السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي من علينا فأفضل، والذي أعطانا فأجزل. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. أما بعد، فنواصل أيها الأحبة في هذه الدورة في دروس علم الحديث، وأعيد وأؤكد وأتمنى أن أكرر هذا الكلام كثيرا حتى تحفظوه وتملوا سماعه، وهو التأكيد والتحريص على أهمية دراسة علم الحديث، وخاصة في هذا الزمان. وأؤكد عليكم كثيرا أن تراجعوا الثمرات التسع المرجوة من دراسة علم الحديث بطريقة صحيحة، وقد أخذناها في الدرس الأول، وهي موجودة على شكل صورة وتصميم ومسجلة في الدرس الأول. لكن أعيد وأؤكد على أهمية تعلم علم الحديث في هذا الزمان. طيب، نلج بإذن الله في هذه فيما يتعلق بدرسنا في هذه الليلة، وهو الدرس السابع في هذه الدورة. وعندنا فصل في التنبيه إلى أهمية الفهم الصحيح لكلام الأوائل وسبيل ذلك، الفصل الذي في النظم بعنوان فصل في التنبيه إلى أهمية الفهم الصحيح لكلام الأوائل وسبيل ذلك. بالنسبة لمسألة العمل بالحديث الضعيف التي ذكرت لكم قبل أمس، فلعلها تكون في وقت آخر إن شاء الله، حتى أبحثها بحثا أوسع، لأن المسألة تحتاج إلى بحث طويل وتحتاج إلى تحقيق مهم أو مفيد في هذا الموضوع، وأنا أحتاج إلى مزيد بحث في هذا في هذه المسألة. إذن فصل في التنبيه إلى أهمية الفهم الصحيح لكلام الأوائل وسبيل ذلك. قال: وفهم ألفاظ الرعيل الأول لا بد منه بالطريق الأمثل، فكتبهم ضرورة تراجع لفهم ما قد قرروا وأبدعوا. وأضرب المثال إذ يتضح لب الكلام بالمثال يفصح، فلو حصرت صاحبي معنى الحسن بما يصح دون ما شرط زكي، أي شرط ضبط، ثم إن قرأت بالفهم ذا في كتبهم حرجت. فالترمذي يعد ما قد ضعف ولم يكن لثقة مخالفة، وليس في إسناده مكذب، فهو الذي حسنه فلتكتب. فما روى في داخل للمسجد منقطع بنصه لم يسند، وقال عنه في الكتاب حسن، فالفهم من كلامهم يتزن. والحافظ ابن رجب قد قال: ما ضعف ابن حنبل وقال من الأرى أحب لي وأوجبوك حسن للترمذي يقارب. ومثله تعريف لفظ المنكر لم يحصروه بالذي في الفكر، كم أنكروا تفردا من ثقتي كأحمد في خبر استخارتي، وجملة الإشكال في التحديد. وحصر معنى اللفظ في الحدود، لكنما طريقة الحفاظ توسيع معنى هذه الألفاظ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل يحوي أربعة مواضيع. هذا الفصل يحوي أربعة مواضيع، سأذكر لكم هذه المواضيع الأربعة، وإن كانت ليست على نفس الترتيب المنسق في الأبيات، يعني ترتيب المواضيع الأربعة الذي سأذكره لكم الآن ليس على نفس ترتيبها في الأبيات. طيب، ما هي هذه المواضيع الأربعة التي أراد الناظم أن ينبه لها في هذا الفصل؟ الموضوع الأول التنبيه إلى أهمية الفهم الصحيح لمصطلحات المحدثين الأوائل. التنبيه إلى أهمية الفهم الصحيح لمصطلحات المحدثين الأوائل. الموضوع الثاني ضرب بعض الأمثلة التي تؤكد على الحاجة أو التي تؤكد الحاجة إلى الفهم الصحيح لكلامهم. ضرب بعض الأمثلة التي تؤكد الحاجة إلى الفهم الصحيح لكلامهم. الموضوع الأول إشارة إلى أهمية الفهم الصحيح، الموضوع الثاني ضرب بعض الأمثلة التي تؤكد هذه الأهمية، الموضوع الثالث توضيح أساس المشكلة في إساءة فهم ألفاظ الأوائل. توضيح أساس المشكلة أو الإشكال في إساءة فهم ألفاظ الأوائل، يعني ما هو السبب الرئيس لسوء الفهم لألفاظ الأوائل. الموضوع الرابع الذي في هذا الفصل هو ذكر السبيل الأمثل لفهم كلام الأوائل. ذكر السبيل الأمثل لفهم كلام الأوائل. طيب، التنبيه لأهمية الفهم، الموضوع الأول التنبيه لأهمية الفهم الصحيح لمصطلحات المحدثين الأوائل، هذا موضوع قد أشرنا إليه سابقا أو أشرنا إلى مدخله سابقا، وهو ما يعني ما ذكرنا من أن كتب الأوائل وتطبيقاتهم هي الأساس لعلم الحديث، وهي التي تمثل الصورة الأعظم والأكمل لعلم الحديث. هذا بإجماع أهل العلم أن تطبيقات المحدثين الأوائل هي الصورة الأكمل لعلم الحديث. وممارسة القراءة في كتبهم ومحاولة تفهم تطبيقاتهم وكلامهم تحتاج إلى أن يكون عندك أساس تفهم به كلامهم، ويحتاج إلى غرس لمعنى في قلبك، وهو أن ألفاظهم لا بد أن تفهم على طريقة مثلى وعلى سبيل صحيح، وليس يعني وليس السبيل الأمثل في فهم ألفاظ الأوائل هو مناقضة كلامهم ببعض القواعد التي يعني جاءت في بعد عصرهم. طيب، حتى نعلم أيها الأفاضل أو حتى يكون الكلام قريبا وواقعيا، هناك بعض الأمثلة التي يطبقها كثير من الناس ويقع فيها كثير من الناس في تعاملهم مع ألفاظ المحدثين الأوائل بشكل خاطئ، ولذلك إذا وضحنا هذه الأمثلة سيظهر لنا أهمية الفهم الصحيح، ثم بعد ذلك نذكر السبيل الأمثل للفهم الصحيح. إذن الآن سنذكر الأمثلة التي توضح لنا بشكل واقعي وشكل عملي أن هناك صور خاطئة للتعامل مع ألفاظ الأوائل وفهمها بشكل يعني ناقص، ثم نذكر السبيل الأمثل إن شاء الله لفهم ألفاظ الأوائل. أولا بارك الله فيكم. ذكر الناظم موضوع الحسن عند الترمذي، هو يقول: فلو حصرت صاحبي معنى الحسن بما يصح دون ما شرط زكن، زكن يعني علم، أي شرط ضبط، ثم إن قرأت بالفهم ذا في كتبهم حرجت، ماذا يقول؟ يقول: أنت أيها الطالب لو حصرت معنى الحسن أو مصطلح الحسن في معنى واحد، وهو الذي الحديث الذي يصح بدون شرط أو باستثناء شرط زكن، وهو أي شرط ضبط، يعني يقول إذا حصرت معنى الحسن في تعريفه المشهور الذي هو ما توفر فيه شروط الحديث الصحيح سوى شرط واحد وهو شرط الضبط، أي ما خف ضبطه، يقول إذا حصرت معنى الحسن في هذا ثم قرأت كتب الأوائل ستقع في إشكال بالفهم ذا في كتبهم حرجته، يعني تقع في الحرج، تقع في الإشكال. لماذا؟ يمثل لك الآن، يقول الترمذي رحمه الله تعالى وهو من الأوائل يستعمل لفظ الحسن بكثرة في غير المعنى المشهور، في غير المعنى المشهور. إذن إذا كنت محصورا في هذا المعنى ثم أردت أن تفهم به كلام الترمذي فستتعقب الترمذي في كل موضع، ستقول حسنه الترمذي وليس كما قال، حسنه الترمذي وليس كما قال، حسنه الترمذي وليس كما قال. والصواب ليس بهذه الطريقة، الصواب أن الترمذي يعني بالحسن معنى آخر سوى الذي تعنيه أنت، ولا نريد أن نقول هذا صواب وهذا خطأ وهذا يعني صحيح وهذا باطل، نريد أن نقول لا بد أن يكون عندنا سعة في معاني الألفاظ، ولا بد أن يكون عندنا تصور واسع لمعاني الألفاظ. وسنذكر إن شاء الله في الموضوع الرابع ما هو أساس المشكلة، يعني سنشير إلى موضوع أساس المشكلة الذي هو الحصر، حصر المعنى، حصر اللفظ في معنى واحد. طيب نعود للأبيات. فالترمذي يعد ما قد ضعف ولم يكن لثقة مخالف وليس في إسناده مكذب فهو الذي حسنه فلتكتبوا. هذه الشروط الثلاثة هي الشروط التي نص عليها الترمذي التي إن توفرت في حديث فهو يعده حسن. هذه الشروط الثلاثة ما هي؟ لم يكن لثقة مخالفة، وليس في إسناده مكذب، فهو الذي حسنه فلتكتبوا. طيب هنا شرط الرواية من غير وجه، الشرط الرواية من غير وجه لم يذكر هنا، وهو شرط نص عليه الترمذي رحمه الله تعالى. إذن هنا ذكر شرطين من شروط الحسن عند الترمذي، وهي أن لا يكون في إسناده مكذب يعني متهم بالكذب، وأن لا يكون هذا الحديث مخالفا لأحاديث الثقات، وهو ما عبر عنه الترمذي بأن لا يكون شاذا، نصه أن لا يكون شاذا، وهنا ذكر لم يكن لثقة مخالفة، فسر كلامه بالمعنى، فسر كلامه بالمعنى. وبقي شرط ثالث عند الترمذي وهو ما روي من غير وجه، يعني أن يروى معناه من غير وجه كذلك، فهو الذي يعده حديثا حسنا. هذه الشروط الثلاثة بارك الله فيكم تجتمع في معنى واحد، وهو ما كان ضعفه يسيرا، ما كان ضعفه يسيرا وجبر، ما كان ضعفه يسيرا، لا أقول وجبر، لكن وله ما يشهد له، ما كان ضعفه يسيرا وله ما يشهد له، ولو لم يرقى إلى يعني الاحتجاج أو الأول، ولو لم يرقى إلى الثبوت والقوة، ولو لم يرقى إلى الثبوت والقوة. طيب الآن حتى نفهم حقيقة الإشكال الذي من الممكن أن يقع، الحسن في تعريفه المشهور أول شرط فيه، طبعا هو شروطه خمسة، أول شرط فيه هو ما اتصل إسناده، أول شرط ما اتصل إسناده. أنت الآن تحصر معنى الحسن في هذا في هذا في هذه الشروط، ثم تذهب إلى التطبيق وإلى كتب الأوائل فتجد أن الترمذي يقول هذا حديث حسن وليس إسناده بمتصل، وأنت قد درست أن الحسن ما اتصل إسناده. إذن كيف تفعل مع كلام الترمذي؟ كيف حسن وإسناده غير متصل وأنت درست أن الحسن هو ما اتصل إسناده؟ إذن إذا لم يكن عندك استيعاب لاختلاف الألفاظ ستقع مثل ما قال الناظم حرجته، ستقع في الحرج، ستقع في الحرج، وهذا شيء موجود وواقع. يعني هذه الاختلاف في الألفاظ هذا شيء لا ينكره إلا شخص قليل الاطلاع. الكلام الأوائل واضح جدا في أنه يحتمل معاني كثيرة. ثم ذكر المثال الذي ينطبق على هذه الصورة عند الترمذي، قال فما روى في داخل للمسجد، يعني في ذكر دخول المسجد. طبعا هذا المثال ذكرته لكم سابقا في درس ماضي، ذكرت لكم ملخص هذا الكلام، منقطع بنصه لم يسند، يعني هو نص على أنه منقطع، قال ليس إسناده متصل، وقال عنه في الكتاب حسن، يعني قال عن هذا الحديث حسن. فالفهم من كلامهم يتزن. والحافظ ابن رجب قد قال ما ضعف ابن حنبل وقال من الأراء أحب لي وأوجب كحسن للترمذي يقارب. يقول إن الإمام أحمد، يعني إن عبارة الإمام أحمد المشهورة التي يقول فيها ضعيف الحديث أحب إلي من رأي الرجال، رأي الرجال المشار إليه في النظم بكلمة الأراء، يعني هذه مقصورة، الأصل فيها الهمزة الأراء، لكن لأجل الوزن والنظم. إذن الكلمة هذه العبارة المشهورة الإمام أحمد فسرها ابن رجب، وأقرأ عليكم نص كلام ابن رجب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى كان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه، ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن، ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن. حتى يعني يكون الكلام أوثق في القلب، يعني لا يكون كلامي وحدي في هذا الموضوع، سأقرأ عليكم كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو يعني لا يخفى يعني منزلته واعتباره عند جميع، يعني هو يرضى به الجميع في علم الحديث. قال ابن حجر، وركزوا في هذا الكلام، هذا الكلام مهم في المعنى الحسن عند الترمذي في تطبيقاته. على ماذا؟ الآن الترمذي نص على الشروط الثلاثة في الحسن، طيب كيف يطبقها؟ يطبقها على ماذا؟ انظروا ماذا قال. قال وليس هو في التحقيق عند الترمذي مقصورا على رواية المستور، بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ، يعني يحسنه، والموصوف بالغلط أو الخطأ، وحديث المختلط بعد اختلاطه، والمدلس إذا عنعن، وما في إسناده انقطاع خفيف. وهذا في النكت، هذا في النكت. إذا نص ابن حجر على أنه على أن الترمذي يطبق كلمة الحسن على هذه الأمثلة، ما كان في إسناد انقطاع خفيف، المدلس إلى عنعن، المختلط بعد اختلاطه، الحديث الذي فيه مستور، الحديث الذي فيه ضعيف بسبب سوء الحفظ، والموصوف بالغلط. ويعني نريد أن نأخذ لمحة سريعة مسألة الحسن، مسألة الحسن طبعا نحن إن شاء الله سنفصل معانيها عند الأوائل، كيف كانوا يستعملونها، على ماذا، ما هي المعاني التي كانوا يستعملونها في أو يستعملون كلمة حسن فيها، سنذكر إن شاء الله في الفصل القادم نفصل كانوا يستعملونها في كذا وفي كذا وفي كذا. لكن هنا لمحة سريعة، الحسن طبعا ليس، بعضهم قال إن الترمذي هو أول من استعمل كلمة حسن، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل عبارة حسن استعملت قبل الترمذي، وردت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى بقلة، ووردت عن الإمام أحمد بشكل متكرر، ووردت عن البخاري بشكل أكثر، وكثيرا ما ينقل الترمذي عن البخاري في أحاديث أنه يقول فيها حديث حسن. وكذلك ابن المديني رحمه الله تعالى قال عن بعض الأحاديث حديث حسن، وكذلك أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى قال عن بعض الأحاديث حديث حسن. إذن هي عبارة مستعملة نحتاج إلى فهمها عند الأوائل، لكن الذي استعملها بكثرة جدا وبشكل بارز وشكل واضح في كتابه هو الترمذي أبو عيسى رحمه الله تعالى. طيب إذن الآن هذه لمحة ويعني مثال يوضح ويقرب لنا أهمية الفهم الصحيح لألفاظ الأوائل. أهمية الفهم الصحيح لألفاظ الأوامر. طيب ذكر الناظم مثالا آخر قال ومثله تعريف لفظ المنكر لم يحصروه بالذي في الفكر يعني في نخبة الفكر للحافظ الإمام بن حجر رحمه الله تعالى كم أنكروا تفردا من ثقتي كأحمد في خبر استخارتي. المنكر بارك الله فيكم المنكر ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر عرفه بتعريف وهو إمام في هذا الفن له اجتهاده وغير ابن حجر رحمه الله عرف المنكر بتعريف آخر. الآن أنتم تعرفون أن البيقونية من أشهر المنظومات في علم الحديث. ماذا قال صاحب البيقونية عن المنكر؟ ها من يحفظ البيقونية؟ الذي يحفظ يذكر لنا ماذا قال صاحب البيقونية في المنكر. لا يوجد حفاظ البيقونية 34 بيت فقط. هذه البيقونية اللي بيحفظها يحفظها في جلسة واحدة أكثر من جلسة كثير 34 بيت ليست بشيء. نعم جزاك الله خير يا أخي رياض. صاحب البيقونية عرف المنكر بغير تعريف ابن حجر قال والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. إذن عرف المنكر بحديث بأنه حديث فرد حديث متفرد فيه وفي تفرد أو في ضمن تفرده رجل لا يحتمل أن يتفرد بمثل هذا الحديث. ابن حجر تعريفه في النخبة للمنكر هو ما خالف فيه الضعيف الثقة وليس ما تفرد فيه الضعيف وليس ما تفرد فيه الثقة وليس ما تفرد فيه الصدوق بل هو ما خالف يعني هناك أكثر من إسناد أو أكثر من متن في في في أحدهما أو في في أحدهما راو ضعيف خالف من هو أوثق منه خالف الثقة. هنا ينطبق هذا على المنكر. البيقوني رحمه الله تعالى قال المنكر الفرد به راو غدا. الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة قال المنكر هو من فرد به الراوي الضعيف وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. من فرد به الراوي الضعيف وقد يعد مفرد الصدوق منكرا يعني قريب من تعريف البيقوني للمنكر. طيب ما المراد من هذا الكلام؟ ما المراد من هذه الأمثلة؟ المراد بارك الله فيكم أن الذي يحصر معنى المنكر في التعريف المشهور ابن حجر رحمه الله تعالى وهو ما خالف فيه الضعيف الثقة ثم أراد أن يطبق ويقرأ في كلام الأوائل وفي تطبيقاتهم وهو متصور لهذا التعريف فقط فسيقع في الحرج وسيقع في الإشكال لأنه سيواجه أمثلة كثيرة جدا يقولون عنها منكر وليس في إسناد هذا الذي قالوا عنه منكر ليس في إسناده راو ضعيف ولم يخالف ثقة يعني لم يتوفر ولا واحد من الشرطين اللذين ذكرهما ابن حجر رحمه الله تعالى. فماذا ستفعل؟ سيكون فهمك ناقصا إذا حصرت اللفظ في معنى واحد فقط. إذن هذا يرجع إلى الموضوع الذي ذكرت لكم وهو التأكيد على أهمية الفهم الصحيح للألفاظ الأوائل. ذكر مثالا قال كأحمد كم أنكروا تفردا من ثقتي كأحمد في خبر استخارة. ما أكثر ما أنكر الأوائل من المحدثين الحديث الفرد يعني حديث لم يخالف فيه ضعيف الثقة لكن حديث يتفرد به من ليس أهلا بالتفرد كما قال البيقوني تعديله لا يحمل التفرد يعني لا يحتمل التفرد. كثير أمثلة كثيرة جدا حدث ولا حرج. أنكروا تفرد بعض الثقات، وأنكروا تفرد بعض الصدوقين، وأنكروا تفرد بعض الضعفاء، وأنكروا تفرد المتروكين. إذن هم ينكرون الحديث لتفرد لتفرد فيه نكارة، تفرد فيه إشكال، إشكال من حيث الراوي، إشكال من حيث الشيخ الراوي، إشكال من حيث نوع الإسناد، إشكال من حيث نوع المتن. كل هذه التفاصيل ستأتينا بإذن الله في فصل خاص بموضوع التفرد، وما هي القرائن التي تجعل المحدث أو الناقد يستنكر الحديث الفرد. يعني ليس كل فرد ضعيف، كثير من الأحاديث أحاديث أفراد وهي صحيحة، ولكن هناك قرائن توضح لنا أو تبين أو تكشف لنا المنكرات في الأفراد. طيب، على كل حال، يقول كأحمد في خبر استخارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أنكر تفرد عبد الرحمن ابن أبي الموالي بحديث الاستخارة عن محمد بن المنكدر عن جابر. أنكر تفرد عبد الرحمن بن الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله في حديث الاستخارة المشهور الذي أخرجه البخاري. والبخاري رحمه الله تعالى خالف الإمام أحمد ورأى أن الحديث صحيحا، ولم يذكر الناظم المثال ليقول أن الحديث فيه إشكال. لا، ليس هذا المراد، بل الحديث إن شاء الله صحيح وروي معناه من غير وجه، وليس حديثا فقط من طريق جابر، وقد ذكر هذا ابن عدي. ولكن الهدف والغرض من ذكر هذا المثال أن الإمام أحمد استنكر حديثا فردا خاليا من الشرطين المذكورين للحديث المنكر في نخبة الفكر، وهي تفرد مخالفة الضعيف للثقة. فعبد الرحمن أبي الموالي ليس ضعيفا ولم يخالف ثقة، ولكن الإمام أحمد رأى أن عبد الرحمن يعني تفرد بإسناد لا يحتمل أن يتفرد به. يقول: أهل المدينة إذا كان الحديث خطأ قالوا ابن المنكدر عن جابر، وأهل البصرة إذا كان الحديث خطأ قالوا قتادة عن أنس. يعني هذه سلاسل مشهورة وما ويعني مطروقة، وأين يعني كأنه يقول ما روى هذا الحديث عن محمد بن المنكدر رجل آخر غير عبد الرحمن بن الموالي. عبد الرحمن بن الموالي طبعا ليس ضعيفا وليس كذلك من أوثق الحفاظ، بل هو من أعلى القسم الثاني، من الدرجة الأولى من القسم الثاني، فهو حديث يحتج يعني فهو راوي يحتج به بعد النظر. المراد إذن أن المثال هذا يوضح لنا أننا إذا لم نفهم مراد الإمام أحمد وتطبيقه للفظ المنكر فسنقع في الإشكال، وسيكون عندنا خلل أو نقص في صحة التطبيق. يعني نحن الهدف كله من هذه الدورة أن نستطيع أن نطبق وأن نخرج الأحاديث وأن نقرأ في كتب العلل وفي كتب الأحاديث أهل الحديث الأوائل ونتمرس على كلامهم. فإذا لم يكن عندنا تصور لتطبيقاتهم وللألفاظ من التي يستعملونها فسنقع في الإشكال. طيب، الموضوع الثالث كما ذكرنا الذي يحويه هذا الفصل هو أساس المشكلة. ما هو أساس الإشكال في الأخطاء التي تقع؟ طبعا هناك أخطاء واضحة جدا تقع، تجد ذكرنا أشرنا بعض الأمثلة في دروس سابقة، مثلا يأتي أحد مثلا الإمام أحمد أو ابن المديني يقول هذا حديث صحيح، فيتعقب عليه بعضهم يقول هذا ليس بصحيح بل هو حسن، لأن في الإسناد فلان وهو صدوق كما قال ابن حجر في التقريب. يعني هذا ليس منهجا صحيحا في التعامل مع كلام ابن المدينة رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه قد أثبتنا سابقا من كلام جماعة من أهل الحديث من المحققين ابن تيمية وغيرهم، العراقي ابن حجر رحمه الله تعالى، ابن الصلاح نفسه كذلك، كانوا يقولون إن الحسن بمعناه المشهور بتعريف المشهور بالشروط الخمسة كان يسمى صحيحا عند الأوائل. فلا يصح أن نتعقب بالفهم الذي جاء بعدهم على فهمهم، هذا خطأ على فهمهم، هذا خطأ. وكما قلنا ليست المسألة، أرجو أن يتم فهم يعني أن يفهم هذا الكلام، ليست المسألة مسألة نزاع أو تفريق أو مفاصلة أو يعني اختلاف أو تفرق. لا، المسألة والمراد من كل هذا الكلام هو كيف نفهم كلامهم على سبيل الأمثل. ومع احترام جميع أهل الحديث ومع الاستفادة منهم، والذي يقول لا أستفيد من الكتب التي جاءت بعد المحدثين الأوائل فسيقع في نقص كبير، سيقع في نقص كبير. هناك كتب نفيسة جدا بكل ما تعنيه الكلمة من نفاس، ومن أبرزها كتاب النكت لابن حجر رحمه الله تعالى على ابن الصلاح، كتاب قل فيه ما شئت من النفاس في علم الحديث، كتاب يعني مفيد جدا، وأنصح كل طالب حديث أن يقرأه بتمعن وتركيز بعد أن يأخذ أساسا في علم الحديث، لأنه تفصيلي نوعا ما. إذن المراد هو السبيل الأمثل للفهم، هذا هو المراد من كل هذا الكلام. طيب، هنا الآن الناظم يريد أن يوضح ما هو سبب الإشكال الواقع. يقول في البيت 52 و53: وجملة الإشكال في التحديد وحصر معنى اللفظ بالحدود، لكنما طريقة الحفاظ توسيع معنى هذه الألفاظ. يقول جملة الإشكال وأساس الخطأ في هذا الباب هو في التحديد والحصر. خلاص، المنكر له معنى واحد فقط، الشاذ له معنى واحد فقط، الحسن له معنى واحد فقط، الصحيح له معنى واحد فقط، ثم بهذا المعنى أذهب وأطبق وأصادم وأنازع وأرد وأعقب وأحشي. هذا خطأ، هذا فهم الذي يريد أن يفهم بهذا الفهم ويريد أن يعني يبحر في كتب الأوائل سيقع فيه إشكالات كبيرة جدا. طريقة الحفاظ توسيع معنى هذه الألفاظ، وسيستبين معنا هذا بإذن الله في الفصل القادم، لأن الفصل القادم هو شرح لأشهر المصطلحات الحديثية وتطبيق الأوائل لها، يعني في عدة مجالات. أول لفظ المنكر، سنأخذ من معاني المنكر 5 أو 4 معاني كان الأوائل يسمون للدلالة على هذه المعاني، وسنذكر إن شاء الله في كل مثال أو في كل نوع، يعني نقول المنكر يعني كذا والدليل على أنه يعني عندهم كذا هو نذكر مثالا نوضح فيه أنهم استعملوا منكر في هذا المعنى، ثم إن شاء الله نذكر المعنى الثاني ونذكر مثالا لهم استعملوا فيه المنكر على المثال الثاني، والحسن وهكذا، كل معنى من معاني الحسن وكل معنى من معاني الشاذ على قدر المستطاع بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذا هو أساس المشكلة. طيب، بقي الموضوع الرابع في هذا الفصل، وهو السبيل الأمثل لفهم كلامهم وكتبهم. طيب، أشار الناظم في هذا الفصل إلى سبيلين أو طريقتين تساعدان على الفهم الأقوم لكلام الحفاظ الأوائل. هذان الأمران هما: الأول قال فكتبهم ضرورة تراجع، وهذا البيت الثاني في الفصل 40 رقم 40، فكتبهم ضرورة تراجع لفهم ما قد قرروا وأبدعوا. يقول إن القراءة في كتبهم والتطبيق عليها هي أو هذا العمل هو من أهم الطرق والسبل للفهم الأمثل لكلامهم، يعني أن ممارسة التطبيق ومحاولة فهم ألفاظهم عن طريق تطبيقاتهم هو السبيل الأمثل لفهم كلامهم. ويعني هناك إشكالات كبيرة تقع من قلة تطبيقنا أو عفوا من قلة قراءتنا لتطبيقاتهم. مثلا الدارقطني رحمه الله تعالى ذكر في مثال من الأمثلة وقع فيه اختلاف في الوصل والإرسال أو في الرفع والوقف، رجح فيه الوصل أو الرفع، فقال لأنه زيادة من ثقة والزيادة من الثقة مقبولة، والزيادة من الثقة مقبولة. هذه قاعدة الآن إذا أخذتها نظريا، مع أنها من كلامهم، إذا أخذتها نظريا وعزلتها عن تطبيقاتهم فستقع في الإشكال. الدارقطني ليس في مثال ولا مثالين ولا عشرة، بل كثير من الأمثلة يضعف زيادات الثقات، يضعف زيادات الثقات، يختلف في الحديث في وصله وفي إرساله فيرجح الإرسال، والذي زاد ووصل هو ثقة ولكنه يضعف زيادته ويجعل الصحيح المرسل. إذن لابد أن نجمع مع كلامهم نجمع كذلك التطبيقات. ومتى ما أزلنا كلامهم النظري وبالأحرى كلام من جاء بعدهم النظري عن تطبيقاتهم فسيقع بالإشكال. إذن السبيل الأول هو التطبيق. السبيل الثاني أشار إليه بعد أن ذكر مثال الحسن، قال والحافظ ابن رجب قد قال ما ضعف ابن حنبل إلى آخره، يعني كأنه يقول يثبت لك أن كذلك ابن رجب قال لك أن معنى الحسن عند الترمذي كذا. إذن الطريقة الثانية هي دراسة كتب أو دراسة الكتب التي اهتمت بتوضيح طريقة أهل الحديث الأوائل، دراسة الكتب التي اهتمت بتوضيح طريقة أهل الحديث الأوائل ليستقيم الفهم، نطبق على كلامهم ونقرأ كلام أهل العلم الذين هم أولى منا بالفهم بفهم كلامهم. ومما أذكر لكم في ذلك كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب رحمه الله تعالى، وهو كتاب أغلى من وزنه ذهبا، كتاب أغلى من وزنه ذهبا. طيب، إذن هذان سبيلان للوصول إلى الطريق الأمثل لفهم كلام الحفاظ. طيب، بما أنه قد بقي في الوقت متسع فنستغله ونهلج في الفصل التالي، نستغله لنهلج في الفصل التالي، وكل ما استغلينا الأوقات في هذه الأيام سيكون عندنا مزيد من الوقت بإذن الله في التطبيق، سيكون عندنا مزيد من الوقت في التطبيق. لو توضع الفصل القادم. طيب، تابعوا معي. فصل في بيان معاني عدد من ألفاظ المصطلح المشهورة عند المحدثين الأوائل، وهذه بعض من الألفاظ بينت معناها لدى الحفاظ، لكنني لم ألتزم بحصر جميع معنى لفظهم فلتدري. فالمنكر الراوي الذي تفرد ولم يكن أهلا بما تفرد، وبعد باب فصل التفرد من ثقة وغيره لتنجدوا، أو خالف الضعيف للثقات أو إنة الخلاف من ثقات أو قسم ما رد من الضعيف كخطأ القوي والضعيف، وربما قد جاء ما يستنكر معناه أو إسناده قد ينكر، وخطأ ومنكر وباطل ووهم قد رادفوا واستعملوا في محض أخطاء من الرواة من الضعاف أو من الثقات، وهذه طريقة الحفاظ قد وسعوا ترادف الألفاظ. المنكر وما أدراك ما المنكر. طبعا من أهم الأشياء أن نذكر عند كل مصطلح من هذه المصطلحات المذكورة في هذا الفصل لابد أن نذكر قدر استعماله في الكتب التطبيقية السابقة، هل يستعمل هذا اللفظ بشكل كبير أم يستعمل بشكل قليل ومختصر. المنكر يستعمل بشكل كبير جدا، ويعني لا تكاد تجد محدثا من المحدثين الأوائل إلا وهو يستعمل هذا اللفظ، ويستعمل بكثرة جدا. ومثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يستعمله بكثرة يعني كبيرة جدا، حتى قد أفردت بعض المصنفات في الحديث المنكر عند الإمام أحمد. مثلا الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى كثيرا ما يستعمل لفظ المنكر كما في علله، كما في علل ابنه، وقس على ذلك من أئمة الحديث. إذن كلما كان اللفظ مستعملا عندهم بكثرة كلما زاد هذا من اهتمامنا بمعرفة معناه على أكمل وجه حتى نطبق بشكل صحيح. طيب، يقول الناظم المعنى الأول من معاني المنكر عند أهل الحديث الأوائل، قال فالمنكر الراوي الذي تفرد ولم يكن أهلا بما تفرد، وبعد باب فصل التفرد من ثقة وغيره لتنجدوا. شرحنا معنى هذا الكلام قبل قليل، قلنا ما معنى أن يتفرد الراوي بما ليس أهلا أن يتفرد به، وموضوع التفرد وتفصيله أشار إلى أنه سيفصل بعد باب، سيفصل بعد باب، وهو باب التفرد أو فصل التفرد، مذكور فيه يعني حالات كثيرة لمسألة التفرد. طيب، نريد أمثلة حتى مثل ما قال في الفصل السابق: إذ يتضح لب الكلام بالمثال يفصح الأمثلة. نريد الأمثلة التي تثبت أن الأوائل يستعملون هذا المعنى أو هذا اللفظ الذي هو المنكر على هذا المعنى. طبعا هناك بارك الله فيكم، طبعا أول شيء يثبت لنا هذا الأمر هو التعريفات الحديثية التي عرفت المنكر بهذا المعنى، كما في تعريف صاحب البيقوني وكما في تعريف صاحب الموقظة. طيب، سأذكر لكم بعض الأمثلة. كتاب العلم النبي حاتم، الذي النبي حاتم هناك. طيب، هذا مثال من كتاب علل ابن أبي حاتم لحديث تفرد به راو ليس ضعيفا ولكنه لا يحتمل أن يتفرد بمثل هذا الإسناد من الممكن أن يكتب الإسناد في السبورة إذا كنتم معي. الأخوان المشرفين لو تكتبوا هذا المثال معي. قال ابن أبي حاتم: وسألت أبا زرعة عن حديث رواه بقية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يرى بالقز والحرير للنساء بأسا. أعيد الإسناد: بقية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. ممكن إلى لأجل الوقت لو أنا أكتب بشكل سريع. بقية عن عبيد الله النافع عن ابن عمر مرفوعا. طيب، ترون هذا الإسناد أمامكم: بقية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. لو رجعنا إلى ترجمة بقية ابن الوليد فلن نجده يعني راوٍ، لن نجده راوٍ ضعيفا، ليس من الرواة الضعفاء، وإن كان من أصحاب القسم الثاني قد يكون بعضهم ضعفه، لكن سترون الآن أقرأ عليكم ترجمته بشكل مختصر، أنتقي لكم حتى يكون عندكم تصور لموضوع بقية. بقية قال ابن المبارك: كان صدوقا ولكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر. مثلا سئل أبي عن بقية، عبد الله بن إمام أحمد يقول: سئل أبي عن بقية وإسماعيل، يعني إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش سبق أن درسنا حاله في مجموعة الفيسبوك الذي يروي عن الشاميين ويكون حديثه صحيحا. فقال: بقية أحب إلي. طيب، قال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى يعني ابن معين عن بقية فقال: إذا حدث عن الثقات مثل صفوان بن عمرو وغيره فاقبلوا، وأما إذا حدث عن أولئك المجهولين فلا. طيب، قال يعقوب، يعني يعقوب بن شيبة: بقية ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين ويحدث عن قوم متروكي الحديث وعن الضعفاء. قال ابن سعد: كان ثقة في روايتي عن الثقات ضعيفا في روايتي عن غير الثقات. قال العجلي: ثقة فيما يروي عن المعروفين وما روى عن المجهولين فليس بشيء. قال أبو زرعة: بقية عجب، إذا روى عن الثقات فهو ثقة. وذكر قول ابن مبارك الذي تقدم، الذي هو كان صدوقا ولكنه يروي عمن أقبل وأدبر، قال: هذا في الثقات، فأما في المجهولين فيحدث عن قوم لا يعرفون ولا يضبطون. النسائي قال: إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة، وإذا قال عن فلان فلا يؤخذ عنهم. ابن عدي كما تعلمون يفصل دائما، قال: يخالف في بعض رواياتي عن الثقات، وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن غيرهم خلط، وإذا روى عن المجهولين فالعهد منهم لا منه. وبقي صاحب حديث ويروي عن الصغار والكبار ويروي عنه الكبار من الناس، وهذه صفة بقية. طيب، ابن خزيم يقول: لا أحتج ببقية. العقيلي يقول: صدوق اللهجة إلا أنه يأخذ عمن أقبل وأدبر. أبو أحمد الحاكم يقول: ثقة. ابن المدينة يقول: صالح فيما روى عن الشام، وأما عن أهل الحجاز والعراق فضعيف جدا. الحاكم يقول: بقية ثقة مأمون. الخليل يقول: اختلفوا فيه. كما ترون بقية، يعني لو حققنا سنجد أنه يدور في فلك القسم الثاني. بقية يدور في فلك القسم الثاني على تفاصيل، إذا روى طبعا عن المجهولين فهو حديثه ضعيف إذا إلى آخره، لكن هو بقية ليس ضعيفا بمفرده، ليس ضعيفا بمفرده. طيب، الآن بقية تفرد بهذا الحديث عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. هذه السلسلة التي ترونها أمامكم، عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، هي سلسلة من سلاسل الذهب، من أصح الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فحينما يتفرد بقية وهو شامي بهذا الإسناد الذهبي، وهذا إسناد مدني، عبيد الله مدني ونافع مدني وابن عمر مدني، وعبيد الله عنده أصحاب كثر رووا عنه، فحينما يتفرد بقية بهذا الحديث فإن هذا تفرد منكر، تفرد منكر. أنا أشرح لكم فقط من كلامي، الآن ليس المراد كلامي، المراد إثبات أنهم يطلقون على مثل هذا التفرد نكر. ننظر ماذا قال أبو زرعة حينما سئل عن هذا الحديث. قال: سألت أبا زرعة عن حديث رواه بقية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يرى بالقز والحرير بأسا، فقال أبو زرعة: هذا حديث منكر. قلت: تعرف له علة؟ قال: لا. هو منكر، ليس هناك شيء يعله، ليس هناك إسناد آخر يكشف لنا خطأ هذا الإسناد، لكن هو بحاله هكذا فيه نكار، هو بحاله هكذا منكر، لا يحتمل بقية أن يتفرد بمثل هذا الإسناد. طيب، هل هذا أبو زرعة وحده؟ لا، قال النسائي: هذا حديث منكر من حديث عبيد الله ابن عمر، هذا حديث منكر من حديث عبيد الله ابن عمر، وقال الدارقطني: تفرد به بقية عنه. إذن عندنا الآن إمامان من أهل الحديث الأوائل، من أبرزهم وهما أبو زرعة والنسائي، قال عن تفرد من ليس أهلا بالتفرد إنه منكر. لو جئنا إلى تعريف المشهور ما خالف فيه الضعيف الثقة، وقلنا: أين الضعيف في هذا الإسناد؟ لا يوجد ضعيف. أين الثقة الذي خالفه بقية؟ لا يوجد ثقة خالف بقية في هذا الموضوع. إذن هو تفرد ليس بمحتمل، تفرد ليس بمحتمل. وهذا مثال على المعنى الأول من معاني المنكر. قال: فالمنكر الراوي الذي تفرد ولم يكن أهلا بما تفرد، وبعد باب فصل التفرد من ثقة وغيره لتنجدوا. طيب لأني لم أعد لهذا، لم أحضر الأمثلة، فأنا أبحث الآن عن مثال تطبيقي للمعنى الثاني للمنكر، وهو أو خالف الضعيف للثقات، أو خالف الضعيف للثقات، فلم أجد الآن مثالا حاضرا، فلعلي أحضره إن شاء الله، ونذكر الأمثلة البقية على باقي معاني المنكر لعله يكون غدا إن شاء الله، لأن هذا لأني فوجئت بالفصل الجديد، توقعت أن ينتهي الدرس على الفصل الماضي، وليس عندي أمثلة حاضرة الآن، إن شاء الله تكون حاضرة غدا، ونلتقي غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونكتفي بما أخذنا في هذه الليلة مع سؤال إن الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يبارك فيما نعلم وفيما نتعلم، وأن يجعل هذا العلم سبب خير لنا في الدنيا وفي الآخرة. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.